قضيت الليل مساهر انت ما تغربت مرة ولا قضيت الليل مساهر انت ما تغربت مرة ولا قضيت الليل مساهر ما اضيع Tchau. تبقى انموذج لشاعر تبقى انموذج لشاعر حبيبي ودي الأحاسيس والمشاعر انت ما تغرقت مره